هل المنكرات مضاعفة في الحج مثل حلق اللحية شرب الدخان الغيبة والنميمة؟ السيئة ما تضاعف، السيئة ما تضاعف، سيئات لا تضاعف من جهة العدد ولكن تضاعف من جهة الكيفية وشدة الإثم. ولا السيئة مثل ما قال الله، السيئة بواحدة، من جاء بحسنة وعشر أمثالها ومن جاء بسم الله لا يجزى إلا مثلها لأي مكان، لا يجزى إلا مثلها. لكن سيئته في الحرم أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئات في غير الحرم كالطائف وجدة ونحو ذلك، كما أن السيئة في رمضان أشد إثما من السيئة في شعبان وشوال، وهكذا السيئة في ذي الحجة أشهر ذي الحجة أعظم إثما من السيئة في ذي القعدة أو ما بعد العيد. ومقصود من هذا أن الحسنة تضاعف من جهة الكمية والعدد جميعا، أما السيئة فلا تضاعف إلا من جهة الكيفية فقط، كيفية لها شأن. فسيئته في العرب مثل ما تقدم في مكة ليست مثل سيئة في الطائف جدا في الإثم، بل هي أشد إثما. وهكذا الحسنات مضاعفة في مكة وفي زمن الفاضل كرمضان وذي الحجة.